بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحاول أن نسدد ونقارب حتى نصل على الأقل إلى بعض ما أردنا أو جل ما أردنا، ويكون ذلك بالاقتصاد في الشرح، ولكن إن شاء الله لا يكون على حساب فهم المعنى المراد إن شاء الله. فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليل. فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. الله فحواه ودليله. في لحن الخطاب وفحواه ودليله. أو عندكم نسخة ما فيها فصل في؟ ما فيها عندكم فصل في؟ هو فصل في نعم. عندكم؟ فصل في لحن الخطاب وفحواه. النسخة التونسية فيها لحن الخطاب وفحواه ودليله. هذا عنوان بدون فصل. دليله. هي لأن ما فيها حرف جر. ما فيها جر. ويحصل القصد. ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. وبرفع عن أمة خطا ولا صلاة إلا بطهور مثلا. بطهور يصح، لا صلاة إلا بطهور أي بطهارة. وبرفع عن أمة الخطا ولا صلاة إلا بطهور مثلا. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل. والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد. والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد. ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب. وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة. مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. أكثر، أكثر عندكم أكثر؟ هنا عندي أكثر. وأكثر الحيض على سبيله على تفصيله. نحن على تفصيله. على سبيله هذه النسخة. على تفصيله. إيه هذه نسخة. على سبيله. على سبيله. نعم نسخة. وين الشرح نبين إن شاء الله. لا نصحح النص فقط. إن شاء الله في الشرح نبين وجه الاختلاف وما هو صحيح منها. مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على سبيله أو أكثر الحيض على تفصيله. ثم الذي فحوى الخطاب طابقه سمي بالمفهوم ذي الموافقة. عندكم فذلك المفهوم ذي الموافقة. وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه. وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به وأولى. وإن يكون في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم ذي المخالفة. وسمي الدليل في الخطاب. عندكم وسمي الدليل للخطاب. وسمي الدليل في الخطاب وخصه النعمان بالكناب. ومالك قال به كالشافعي. عندكم الشافعي. وليس في المنطوق خوف مانع. في النسخة التونسية وليس في المنطوق خلف مانع لكن الأصح خوف مانع. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. ففي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها في الشرط والغاية. إذا المفهوم قد جاء وفي استثناء وحصر وعدد. وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان. وللذي يلزم حتما اجتنب. ممن سوى الدقاق مفهوم اللقب. سوى الدقاق مفهوم اللقب. وفي نسخ في نسخة وللذي يلزم حيثما اجتنب من قد سوى الدقاق مفهوم اللقب، وفي نسخة أخرى وللذي يلزم حيثما اجتنب ممن عدا الدقاق مفهوم اللقب، وفي التونسية وفي الذي يلزم حتما اجتنب من قد عدا الدقاق مفهوم اللقب، وفي نسخة وللذي يلزم حتما اجتنب مما سوى الدقاق مفهوم اللقب. نسخ متفرقة إن شاء الله نبين أصحها ما أثبتناه. وللذي يلزم حتما اجتنب ممن سوى الدقاق مفهوم اللقب. نقف هنا اليوم، وإن يسر الله شامل وقت زدنا. إن شاء الله. فصل في لحن الخطاب ونحوه ودليل. هذا باب عقده المصنف رحمه الناظم رحمه الله كما عقده قبله ابن جزيد في التقريب بنفس العنوان، ليبين فيه ثلاثة أنواع من الدلالات. راجعة إلى مفهوم النص، لأن النص دلالتين: دلالة بمنطوقه نص لفظية، ودلالة بمفهومه غير لفظية. هذه الدلالة التي بمفهوم بالنص منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وهذه أيضا الدلالة التي بمفهوم، أي أو وما هو غير صريح من النص يعده البعض من المفهوم ويعده على درجات المفهومية. يعني هناك أنواع من المفاهيم التي سنمر بها، بعض من قال بها ذكر أنها من منطوق النص ولم يسلم أنها من مفهومه، كما سنتبين إن شاء الله عند كلامنا على دلالة معنى لحن الخطاب، وعلى دلالة الإيماء والتنبيه، وعلى دلالة فحوى الخطاب أيضا عند ظاهرية مثلا، أو عند من يقول بها منهم. فهذه كلها عند دلالة الحصر عند جماعة من البلاغة وتبعهم جماعة من الأصوليين منهم الباجي، دلالة الحصر بإنما وبالنفي والاستثناء، قالوا إنها نصية وليست من باب المفهوم أصلا. يعني هناك هناك أشياء من المفهوم الصريح اتفق جميعا أهل من المفهوم، وأشياء من المفهوم الصريح اتفقوا على أنها من المفهوم، وأشياء اختلفوا فيها بناء هل هي من المنطوق أم من المفهوم. فمن عدها من المفهوم جعلها حجة، من المنطوق جعلها حجة، ومن عدها من المفهوم ولين عدها من المفهوم اختلفوا فيها، فمنهم من جعلها حجة وجعلها هي أعلى درجات المفهوم، ومنهم من لم، ومن يراها يعني هذا المختلف فيها هل هو منطوق مفهوم، كلهم يرونه حجة، إلا أن من يعده حجة يجعله من بعض من يعده حجة يجعله من المفهوم، وبعض من لا يعده حجة يجعله من منطوق غير الصريح. يستهلنا نوعا واحدا اللي هو قياس الجلي اللي هو فحوى الخطاب، قياس الأولى. فالظاهرية مختلفون فيه، بعضهم يراه حجة ويعده من المنطوق، وبعضهم لا يراه حجة الأصل. إذن عندنا ثلاثة أنواع سيذكرها لنا هنا: لحن الخطاب ويقصد بها دلالة الاقتضاء، وفحوى الخطاب ويقصد بها مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويقصد بها مفهوم المخالفة. إذن عندنا لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. هذا الباب فصل معقود لهذه الأبواب، أو هذا الباب معقود لهذه الوصول الثلاثة، وهذا الفصل معقود لهذه المسائل الثلاث. مهم. بدأ بلحن الخطاب، وها هنا لا بد من التنبيه على أن هذه المصطلحات قد يختلف إطلاقها عند بعض الأصوليين، فيطلق لحن الخطاب على غير هذا المعنى، كما أنه قد يطلق فحوى الخطاب على غير هذا المعنى، فلا مشاحة في اصطلاح. المهم أن نعرف أن هذا هو اصطلاح العام لقوم، وهذا اصطلاح لآخرين. المهم أن لا نخلط في إطلاقاتنا نحن، أما إذا أطلق شخص إطلاق فهو حر في إطلاقه، لكن ينبغي أن نفهم أنه يطلق هذا المصطلح ويريد بهذا المعنى. مثلا نحن الخطاب نجد أن هناك نوعين من الأصوليين، هناك عامة أصولي المالكية متقدمين ومتأخرين لمن ألفوا في أصول الفقه يطلقون نحن الخطاب على ما يسميه عامة الأصوليين دلالة الاقتضاء، وهو الإضمار المتقدم معنا من قبل. الإضمار إذا كان تقتضي يقتضي صحة لغة أو شرعا يسمى اقتضاء. إذا كانت تقتضي الصحة عقلا أو شرعا يسمى اقتضاء، دلالة اقتضاء. هذا الإضمار وهذا الاقتضاء يسميه عامة أصوله المالكية، بل وعامة أصوله الحنابلة المتقدمين يسمونه لحن الخطاب، في حين نجد أن عامة أصوله الشافعية يطلقون لحن الخطاب على نوع مساوي من مفهوم الموافقة. وهذا الاصطلاح شرع عليه ابن الحاجب من المالكية تبعا لأصله وهو الآمد الشافعي، واختصر أصول الآمدية فتبعه بالاصطلاح، ثم تسربت بعد ذلك جمع الجوامع لأنه شافعي، ثم كتبنا التي تأثرت بها المعنى بجمع الجوامع كالمراقي وغيره تبعوه، فجعلوا لحن الخطاب هو قسم المساوي مفهوم الموافقة. ونبه صاحب المراقي في شرحه على أن هناك من يطلقه على هذا المعنى، أن القرافي يطلقه، وكان القرافي وحده من يطلقه، الواقع أنه إطلاق عام عند المالكية بل وعند الحنابلة أيضا. إذن لحن الخطاب في الاصطلاح العام هو دلالة الاقتضاء، وقد يطلق خاصة عند مصنف الشافعية وهم أكثر مصنفين في أصول الفقه، أو استغفر الله من هذه الأقل تصنيفهم أكثر المطبوعات في أصول الفقه من تصنيفهم، هؤلاء يطلقون لحن الخطاب على قسم المساوي مفهوم الموافق. إذن هو هنا جرى على ما ما ما ما اصطلاح ابن العربي وابن رشد والباجي وغيرهم من أصول العربي وغيرهم من أصول القرافي وغيرهم من أصول المالكية يطلقون لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء. وسيأتينا التنبيه أيضا على أن فحو الخطاب يطلقونها على إطلاق آخر غير هذا الإطلاق، فينبغي أن نتنبه للفروق بين المصطلحات العلماء حتى ننطلق على نتعقب أحدهم وننكر عليه ما ليس بمنكر. لحن الخطاب عرفه بأنه دلالة الاقتضاء، لحن الخطاب الاقتضاء هو الاقتضاء، لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهو أيضا ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، يعني إذا حذف من اللفظ ما يدل عليه ما لا يصدق اللفظ عقلا أو شرعا إلا به فإن هذا الحذف تقتضيه العقل الذي يقتضيه العقل أو الشرع، يقدر فيه المحذوف كأنه موجود وكأنه دال على المراد بهذه الطريقة. لحن الخطاب الاقتضاء وهو ما عرف من جهة المعنى والعلم به من جهة المعنى، سواء كانت لصحة اقتضاء لتوقف الصحة شرعا عليه أو لتوقفها عقلا عليه، حذف للعلم به كما يحذف المضمرات. فهذه دلالة اللفظ على المراد به وهو محذوف للعلم به تسمى دلالة الاقتضاء وتسمى لحن الخطاب. لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف للعلم به للعلم به حذف. كيف نعرف المقتضي المقتضى المحذوف؟ كيف نعرفه؟ نعرفه بتوقف صحة الكلام. سمحت أخي دينا على الصامت يا كمان. نعرفه بأحد أمرين، بأن يتوقف صحة المعنى عقلا عليه، أو بأن يتوقف صحته شرعا عليه، وهذا معنى قوله والعقل عمدة في الاقتضاء، أي عمدة في معرفة المقتضى المحذوف وقد يكون الشرع عمدة فيها وقد يكونان عمدة فيها معا، قد يدل عليه الشرع والعقل معا، بل هذا الغالب كل ما يدل عليه الشرع يدل عليه العقل. المحذوف يدل عليه هذا اللفظ إذا حذفته لا يستقيم الكلام عقلا، إذا حذفته لا يستقيم الكلام شرعا، إذن يجب تقديره بمقتضى العربية أو بمقتضى حتى يصدق الخبر أو حتى يصدق الحكم شرعا أو عقلا. مثال قال وبرفع عن أمة الخطا ولا صلاة إلا بطهور مثلى، على عادته في اللف والنشر المرتب مثل الأول وهو ما عرفت صحته ما عرف الاقتضاء فيه بالعقل بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، معروف أن الخطأ غير مرفوع عن الأمة بل تقع الأمة في الخطأ، بل أغلب الأمة خطأ كما قال صلى الله عليه وسلم خير خطائنا التوابون، لكن الخطأ المرفوع إنما هو المؤاخذة بالخطأ، لأن هناك مقتضى لا يصح الكلام عقلا إلا إذا وضع، وإذا لم نضعه لا يستقيم الكلام له، يكون الكلام كاذبا شرعا وعقلا، هنا العقل لا يصح وحتى شرعا لا يصح الكلام. وبرفع عن أمة الخطأ هنا استخدم الناظم رحمه الله وقد استخدمها في موضع آخر بنفس المثال الإدغام الكبير، وهو إدغام ها هنا إدغام المتحرك في الساكن مع أنه نعم المتحركين المتحرك المتحرك الأصل أن يدغم الحرفان المتجانسان إذا كان أولهما ساكنا، أما إذا كان كلاهما متحرك أو لم يكونا متجانسين أصلا فهذا إدغام كبير وأكبر معروف عند القراء، فالناظم هنا استخدمه وهذا لا يعد عيبا لأنه مقرون به في السبع وقراءة السوسي تعرفونها في الإدغام الكبير في كثير من الكلمات القرآنية، فلذلك المسألة عادية جدا جارية على لغة العرب فليست خطأ وليس ضرورة كما يريد البعض أن يفعلها. وبرفع عن أمة الخطأ الخطأ ولا صلاة، والمثال الثاني وهو توقف صحته شرعا على ولا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا القبول هنا هل هو قبول يعني لا صلاة بغير طهور، يعني قلنا لا صلاة بغير طهور لأن المنفي هنا صحة الصلاة أي لا صلاة صحيحة إلا بطهور، أما المنفي هو الصلاة بعينها بغض النظر عن صحتها، الصلاة شرعا لا تسمى صلاة إذا كانت باطلة، فيتوقف صدقها شرعا على كونها صحيحة، فلذلك المقصود لا صلاة صحيحة إلا بطهور، مفهوم؟ إذا توقف هذه الصحيحة لم تذكر هنا لكنها متضمنة شرعا مقدرة شرعا، فكان تقديرها الشرعي مهابة التلفظ بها، فدلل الشرع عليها رغم عدم ذكرها في النص، ويمكن أن نمثلها بما اختلف فيه الظاهرية مع الجمهور في رمضان في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا مثال مثل به الباجي في الإشارات أدلات من لحن الخطاب، قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، الجمهور قالوا فمن كان مريضا وعلى سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، قدروا لأن من يصوم من يتكلف الصيام أو يقدر عليه دون تكلف وهو مسافر أو مريض يجزئ الصوم عندهم ولا يلزمه قضاء أيام أخرى، أما الظاهرية فيرون أنه يتعين الصيام يتعين الفطر وليس برخصة كما في السفر والمرض، فلذلك أوجبوا القضاء في عدة من أيام أخرى ولم يروا أن هناك محذوفا أصلا، إذن الجمهور الذين يرون أن الشرع وهو أحاديث كثيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها مع الصحابة ولا يمكن المفطر على الصائم والمفطر على الصائم على المفطر يدل على صدق على صحة الصيام مع السفر، فهذا دليل لهم على أن هناك مقتضى محذوف شرعا يتوقف صحة الكلام شرعا عليه وهو فأفطر، ومن ذلك مثلا الآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، المقصود وبه أذى من رأسه فحلق ففدية، أما من كان به أذى من رأسه في قمل وصبر عليه ولم يحلق فلا تلزمه فدية، وإنما أبين ذلك حديث كعب بن عجرة الذي هو سبب نزول الآية حيث حلق فلزمته فدية جراء الحلق. إذن هذا هو لا صلاة إلا إلى صلاة صحيحة صحيحة ليس مذكورة هنا. هذا له المقدر دلنا كيف عرفناه عرفناه بصدق كلام شرعا. فشرعا لا تسمى الصلاة إلا إذا كانت صحيحة. صلاة الباطلة لا تسمى صلاة في عرف الشرع. وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلة أي مثلة دلالة باقتضاء بنوعيها ما كان مقتضيه معروفا بالعقل وما كان مقتضيه معروفا. نعم طهور الطهور بالضم هو الطهارة هو المصدر والطهور بفتح هو الماء المتطهر به. وهذه كلمات معروفة بالعربية لها نظائر. الوقود هو الحطب والوقود هو الإيقاد والوضوء هو الماء والوضوء هو التوضوء وهكذا. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. قال ومنه أي ومن فحوى الخطاب من لحن الخطاب قصدي لا لا ومنه لا لا لا يقصد يقصد المفهومة وإن كان ليس له ذكر لأن ما ذكره هو من دلالة الإناء والتنبيه وليست من قسمه وليست من الاقتضاء أصلا. فلعله يقصد هو هنا قسم بدأ قال يحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. فلعله هنا بدأ بدلالة اللفظ ومنه أي ومن دلالة اللفظ وهو النوع الثاني ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح أو من دلالة المفهوم على القول بأن دلالة الاقتضاء دلالة الإيماء والتنبيه من قسم المفهوم. هي مختلف فيها هل هي من قسم المنطوق أو من قسم المفهوم. على كل حال ليس الضمير راجعا قطعا على لحن الخطاب لأنه ليس هذا من دلالة الاقتضاء. ها؟ ما هو بدل المقتضي منهما يكون بالتصريح مصرحا به ومنهما يكون ملوحا به لأنه سيمثل لنا بأمثلة ليست من لحن الخطاب. المقتضي يعني المقتضي تحديدا يعني الاقتضاء منهما هو مصرح به ومنهما هو ملوحا به. هو قال فأول مثل كمقتضى التحليلي ومقتضى التحريمي في التنزيل. هي نعم صحيح قيل هذا الاقتضاء هذا كلام صحيح. منه أي من الاقتضاء ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. فهناك بعض يعني قد هناك بعض الكلمات بارك الله فيك على التنبيه هناك بعض الكلمات نبه عليه الاصوليون قد يظهر من ظاهرها انها من دلالة الاقتضاء انها من المجمل لكونها اذا قدرنا فيها عدم الاقتضاء تكون مجملة كما نقول حرمت عليك امهاتكم مهلا قد يفهم من الام يحرم عليك كل شيء من الام أن تسلم عليها وأن تكرم يعني حرمت عليكم أمهاتكم وابتعدوا عن أمهاتها قد يفهم من هذا. لكن المقصود ليس هذا المقصود حرمت عليكم حرم عليكم نكاح أمهاتكم حرمت عليكم الميتة ليس المقصود بها البعد عن الميتة من كل وجه وإنما المقصود أكلها. قال هذا النوع الذي قد يظهر منه أنه مجمل ليس بمجمل كما سيأتينا في باب المجمل نفي الإجمال عنه لأنه في كل مقام يتضح بالقرينة المراد المقتضى المحذوف تدل عليه القرينة. فالمحذوف في قوله حرمت عليكم أمهاتكم هو نكاحهن والمحذوف في قوله حرمت عليكم الدم هو أكل الدم وهكذا. نعم فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل حرمت عليكم أمهاتكم وحل لكم ها؟ أربعة طلبة للأغلى والصدق اللي هو الدليل المحذوفون حرمت عليكم ماتكم. العرف قاع هو الدال عليها والشرع ما اللي دال عليها أن لا يحرم علينا قربان أمهاتنا بل يجب علينا برهن والشرع النكاح النكاح مقصود به في كل مقام في كل موضع سيأتيك اذهبوا إلى باب ولا ما عندكم باب المجمل يتضح الأمر أكثر عند المصنف فقد بينه بيانا كافيا هناك. نعم لحظة نقرأ أبياته بالمجمل أوضح من هذه الموضة، لذلك حصل لي فيه. لا لا، لكن سأقرأه عليكم. نعم. قال في المجمل عند البيت 72: وجملة لا تقتضى إن صحتي كالوالدات ورفع عن أمتي، كذا كما لديه محملان من جهة الشارع واللسان، والخلف في هذاك كرهنان، فما فوقهما جماعة قد ولما، والاسم في المختار من المجمل كصم. قال: ومطلق التحليل والتحريم، محل الشاهد، ومطلق التحريم تحليل والتحريم ليس بمجمل لدى التفهيم، لأن من عرف الخطاب يفهم في كل معنى الحكم هو يعلم. فهم الكلام؟ هذا الأبيات تكرار لهذه، لكن هنا جاء بها في باب الإجمال ليرفع عنها الإجمال، وجاء هنا في هذه مبينة وجه دلالتها فقط. ونفس الشيء لا تقتضى عندنا، كررها هنا في باب المجمل لأنها أيضا فيها يعني النوع الأول من لا تقتضى اللي جاء، واللي هو الإضمار، الوالدات يرضعن أولادهن ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، جاء بها هنا في باب المجمل يبينها ليست من قسم المجمل. إذن الصحيح ما رفعنا الغلط الآن اللي هو منه ومن اقتضائه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم بالتنزيل، والثاني مثل فاقطعوا أو فاجردوا في الفهم للتعليل حيث يريدوا. ها هنا ما أردت التنبيه عليه، وهو أن القسم الثاني الذي ذكره هنا لعله يقصد الاقتضاء معناه، يعني استخدم المشترك في معنيه، يعني مشترك عرفي، لأن الاقتضاء عرفا تطلق على دلالة الاقتضاء وتطلق على الطلب، فلعله قصد الاقتضاء بمفهومه العام، فمنه صريح كما قدمنا، ومنه اقتضاء آخر وهو دلالة لما والتنبيه، يعني فلعله لم يستخدم الاقتضاء هنا بمفهومه الخاص، وإلا دلالة لما والتنبيه لم يذكر أحد من أصوله هنا أعلم بعد البحث أنها من قسم دلالة، أنها من قسم من ناحية الخطاب وقسم دلالة الاقتضاء. هل مقابل لما والتنبيه؟ اقطعوا صرحوا على مقابل هي لما والتنبيه، لكن ليست من الاقتضاء، وقالوا من الاقتضاء صريح وغير صريح، فجعلها قسما منها، هي قطعا من قسم لما والتنبيه. والثاني يعني هذا القسم يسمى باصطلاحهم الإيماء والتنبيه على العلة، سيأتي هنا مسلك من مسالك العلة، وهو نوع من الدلالة أيضا، بعضهم عدها من اللفظ غير الصريح، وبعضهم عدها من المفهوم. وها هنا نكتة أردت التنبيه عليها، نسيت التنبيه عليها في أول بيت، وهو أن الأصولي مختلف، هل يعني يقسمون الألفاظ الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، وهناك بعض الأشياء يختلفون هذه من المنطوق والمفهوم، لكن القسم عندهم ثنائية فقط. صح هنا المصنف هنا الناظم هنا كأنه جعل القسم ثلاثية، ولا أرى وجها توجيها لذلك إلا أنه أراد التنبيه، أراد خروجا من الخلاف الوارد في بعض الألفاظ هل هي من قسم المنطوق أو قسم المفهوم، لأنه قال يحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، فجعل الاقتضاء قسيما لللفظ وقسيما للمفهوم، فكان الاقتضاء يعني شيء ثالث لأنه مختلف فيه، لا أدري هل هو من هذا وهذا، فخرج من الخلاف فنص عليها. هاي نكتة فقط لا. والنوع الثاني وهو ذات ما والتنبيه مثل فاقطعوا أو فاجردوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مفهوم أن القطع هنا هو من أجل سرقتهم ليس من أجل شيء آخر. إذ لو كان من غير هذا المعنى لكان الكلام مختلا، وربما هذا هو الذي جعله هو يلحقه ذات ما والتنبيه بدلالة الاقتضاء، يعني هنا شيء محذوف دل عليه العقل ربما هو، لكن لم أجد من فعل ذلك غيره، هنا جعله من دلالة ما والتنبيه لعله لهذه النقطة، يعني نحن الآن فاقطعوا سرق وسرق فاقطعوا أيديهما، إذا لم يكن السرقة هي التي قطع من أجلها وهي الوصف المذكور مع الحكم ومناسب له، إذا ذكر الوصف المناسب مع الحكم ولم يكن الحكم علة لذلك الوصف، يكون الكلام مختلف عند العقلاء والبلغاء وعند المتكلمين. صح ولا لا؟ إذا قلنا سرقوا والسرقة واقطعوا أيديهما لأنهم زنات مثلا، أو لأنهم من القبيلة الفلانية مثلا، هذا كلام مختلف تماما. لأن لا يكون الوصف المناسب لتشريع الحكم ذكره مع الحكم لا يكون صحيحا إلا إذا كان الحكم مرتبا عليه، خاصة مع الفاء هذه المقتضية للسببية. مفهوم؟ عدل نوع من دلالة الاقتضاء غير الصريح، لكن هذا الاصطلاح هذا بعد البحث لم أجد من ذكره. هو الناس صحيح، قال السارق والسارق نطعوا أيديهما، كانوا قال لعلة سرقتهما. لكن غير صريح، لأنه هو أصلا محذوف هنا، اللي هو السرقة مذكور مع الحكم سارق يتضمن السرقة، ولذلك لعل الوصوليين لم يعدوه من هذا القبيل من هذه الحيثية، وإلا هو نعم، يعني لو لم يكن الكلام لعلة سرقة ما لكان الكلام معينا. والثاني مثل مقطعه، لكن هي ليست محذوفة لأن مذكور السارق وهو غير الوصف بالنفس محذوف، الوصف بالنفس محذوف، لعله هو هذا الذي جعله يعده اقتضاء لأنه قدر أن هناك شيئا محذوفا. على كل حال لا مشاح، هو عده من قسم غير صريح، وهو فعلا غير صريح من الاقتضاء، ويسمى في اصطلاح الاصوليين عادة الإيماء والتنبيه، الإيماء على علة الحكم عن طريق الاقتران بين وصف مناسب للحكم مع الحكم. إن الأبرار لفي نعيم، إذا لم يكن لبرهم فالكلام معي، وإن الهدار لفي جحيم، إذا لم يكن لفجورهم الكلام معي. إذا الوصف المناسب للحكم إذا اقترن به يدل على أن الحكم، أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. الوصف هنا هو السرقة المفهوم من قوله السارق، هذا الوصف قطعا محذوف لفظا ولكن مذكور معنا، لأن مذكور ما يدل عليه وهو السارق. المحذوف قطعا من التعليل التوفيق. ايوه، هذا هو اللي جعله هو يسميه اقتضاء، وسماه اقتضاء غير صريح. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اذا استنبطنا من هذا الحكم، من اقتران السارق، كلمة السارق بالحكم اقطعوا، لان السرقة مناسبة للقطع، عقوبة مناسبة للردع. صح ولا لا؟ اذا لم نجعل السرقة هي العلة الحكم يكون كلام مختل. إذن الاقتران بين الحكم وعلته المناسبة له يدل على أن تلك العلة، أن ذلك الوصف المذكور مع ذلك الحكم هو علة الحكم. هذا هو نوع من التدليل. أومأت الآية إلى أن السرقة علة للقطع، وأومأت إلى أن الزنا علة للرجم وللجلد، للجلد قصدي، وهكذا. وأومأت الآية إلى أن البر علة بدخول الجنة، وإلى أن الفجور علة بدخول النار. هل هذا بلفظ الآية أم بمفهومها خلاف بناء على ذات ما والتنبيه؟ هل هي من قسم المنطوق أو من قسم المفهوم؟ والناظم هنا جاءنا بجديد، وهو أنه جعل لنا دلالة الاقتضاء لما والتنبيه قسم من أقسام الاقتضاء غير صريح. هذا نظر عند المؤلف، لا أدري هل سبق إليه، لم أطلع على من قاله، لكن لا مانع منه لأن المسألة محتملة، وفعلا المقتضي لم يذكر لفظا وإنما يذكر ما يدل عليه. قال والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد، أي حيث يرد الوصف المناسب مع الحكم مقترنا به، ومثله ما جاء في الترغيب والمدح أو في الذم والترهيب، مثل إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. وهذان النوعان من الدلالة، دلالة الاقتضاء اللي هي لحن الخطاب، ودلالة الإيماء والتنبيه، إذا جعلناها قسيمة لها أو إذا جعلناها قسما منها فلا إشكال، هذا النوع من الدلالة يسمى دلالة العبارة. وعندنا دلالة الإشارة تفهم أيضا من النص، وهي من النص غير الصريح أو من المفهوم على خلاف، سمى دلالة الإشارة. قالك وذاك أي هذا النوع يقصد في العبارة، يكون المتكلم بالعبارة قصد الدلالة على المراد بهذه الطريقة. وأما ما دل دون أن يكون المتكلم به قاصدا للدلالة على ذلك الحكم فيسمى دلالة إشارة، كمثلا دلالة قوله سبحانه وتعالى أحل لكم بيت الصيام الرفث إلى نساء، قوله فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مما يتم الصيام إلى الليل، يقتضي جواز الجماع في آخر لحظة من الليل، صح ولا لا؟ وهذا يقتضي بالضرورة أن يصبح الإنسان جنوبا، فدل بدلالة الإشارة على أن الجنابة لا تؤثر على صحة من أصبح جنوبا فإنه يمكن أن يصوم. وهذه الآية لم تسق لهذا المعنى ولكنها دلت عليه تضمنا، دلت عليه بإشارتها، فهذا النوع يسمى دلالة الإشارة. وقد يكون منه دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس سين الطائي عندما جاءه في المزدلفة في صباحه، عندما أصبح المزدلفة جاءه وقال ما تركت حبلا من هذه الحبال إلا وقفت عليه. الحبل هو الجبل من التراب، الجيم بالجيم، إذا كان من الحجارة جبل وإذا كان من التراب حبل. ما تركت حبلا من هذه الحبال أو جبلا من هذه الجبال في بعض الروايات إلا وقفت عليه، فهل من حج؟ فقال من وقف معنا هذا الموقف، وكان قبل ذلك شهد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. إذا استدلنا بهذا الحديث على أن المبيت على أن المبيت بمنى يعني ليلة كاملة ما وجه الدلالة، إذا استدلنا به على ما لنا المبيت بمنى ليس بركن وجه الدلالة أذكر كنت أذكره هنا جنس العقبة. لا ما قصدي، المهم حصل المثال بالأول، كان عندي مثال آخر لكن نسيته، كنت قد غيرته. بعد أنا دهت إشارة لا يستمع براش من لا ماك معي ليك جاي ليك ناصر لي هو قال لا أنا كنت أريد أستدل بمثال سبق أن لاحظته أنه يمكن استدلال به على عدم ركنية المبيت بمنى. هناك من الفقهاء من عده ركن في الحج المبيت مو بمنى، قصدي الوقوف المبيت المزدلفة. لكن نسيت وجه الدلالة فتجاوز، لكن حصل مثال قال وغير مقصود هو الإشارة مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله وعلى سبيله. هذا مثال أيضا لدلالة الإشارة، وهو وهي دلالة مركبة من نصين، كل واحد من النصين سيق للدلالة على حكم، ولكن بتركيب النصين ينتج حكم آخر لم يقصد أصالة ولكنه يمكن استنباطه، كما استنبط علي بن أبي طالب من هذا، وبعضهم ينسبه لبعض التابعين، كما استنبط من هذه الآية من هاتين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا مع آية وحمله وفصاله في عامين أن أقل الحمل 6 أشهر. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن مجموعة الحمل والفصال 30، وأن الفصال في عامين وأن هي تمام الرضاعة، فإذا نزعت 24 اللي هي عامين من 30 تبقى 6 أشهر، فدل على أن ما أن المرأة إذا وضعت 6 أشهر فقد وضعت حملا صحيحا. هذا للآية الأولى سيقت لهذا المعنى لقد الحمل، والآية الثانية سيقت له ولكنه يفهم من مجموعهما، ففهمه من مجموعهما من إشارة النص وليس من دلالته. فهل الإشارة من النص من دلالة النص المنطوق أم هي من المفهوم خلاف أيضا؟ هذا معنى قوله مثل أقل الحمل من دليله، أقل الحمل المفهوم من الدليلين يرجع بين الدليلين، وأكثر الحيض على سبيله. أما أكثر الحيض فنذكره ونبين وجه التمثيل، وإن كان يعني ليس بصحيح رواية ودراية. فعادة يمثلون برواية لا أصل لها في حديث أبي سعيد في أن المرأة تجلس لقاء في النبي صلى الله عليه وسلم إن إحداكن تجلس الليالي روايات العدل لا تصلي، في بعض الروايات لا أصل، صحيح مسلم، في بعض الروايات لا أصل لها، تجلس إحداكن شطر عمرها لا تصلي. استدل به الشافعية وبعض المالكية على أن أكثر الحيض 15 يوما، حيث إن الشهر إذا قسم نصفين وجلست المرأة شطرهما شطر عمرها شطر كل شهر من حياتها، فإن ذلك يدل على أنها قد تجلس 15 يوما، قالوا هذا أكثر ما تجلسه المرأة للحيض. ولكن هذا مردود من وجهين، الأول من جهة الرواية فهذا الحديث لا أصل له، والثاني من جهة الدراية فإنه قال تجلس إحداكن شطر عمرها، والعمر يطلق على منذ ولدت إلى أن تموت، فيدخل في مرحلة الصبا وغيره. ثم إن الشطر أيضا يطلق في اللغة على النصف ويطلق على الجزء، فلا يكون الأمر صريحا، فلا يكون فيه دلالة على هذا الاستدلال، مع أن هذا الاستدلال مرجوع عنه، هو يعني آخر قولي مالك مثلا كما نص عليه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، واختاره أيضا في رسالته أن آخر قولي مالك أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. لذلك المسألة معلولة من جهة الرواية ومن جهة. لا من حد يقول على بدعة الشطر عمرها ذاك اللي تعطيه هو تيجت فيه، قال لي من الشطر عمرها ما تخلع. لا قد يفهم هذا. لكن سابق 9 سنوات وبعد 50 مثلا من يجمع مع فترة الحيض اللي قال لي من الشطر العمر بعض من 60 إلى 70. نعم، لكن هذا بهذه من هذه الحيثية لو قلنا أن هذا المقصود يكون دال بالمطابقة على هذا المعنى وليس دالا عليه بالاقتضاء. وليس دالا عليه وليس دالا عليه بالإشارة، دالا عليه بالعبارة. من هو قال الحمد من دليله وأكثر الحيض على سبيله وعلى تفصيله، يعني على سبيل قال الحمل أيضا في كونه مأخوذا بدلالة الإشارة لعله يقصد ذلك، أما على تفصيله على التفصيل المذكور فيه في الدليلين اللي هو ذاك النوع الأول. نعم. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة فذلك المفهوم ذو الموافقة. إذن الآن انتهينا من القسم الأول، وقال نحن يحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. الآن سنبدأ في العنوان، عندنا لحن الخطاب وفحواه وذيله، لأن بدأنا في الشطر القسم الثاني من العنوان وهو فحوى الخطاب. مما الذي فحوى الخطاب طابقه سمي بالمفهوم ذي الموافقة، أو فذلك المفهوم ذو الموافقة. لا فرق بين المعنيين. إذن فحوى الخطاب باصطلاح المصنف هنا يطلقه على مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي، وهناك اصطلاح عند الشافعية كما أشرنا، ذهب إليه ابن الحاجب وذهب إليه السبكي و تبعهما صاحب الكوكب والمراقي وغيرهم، أن هناك أن فحوى الخطاب هو قسم هو مفهوم الموافقة الأولى، خاصة مفهوم الموافقة الأولى. وأما المساوي فيسمى لحن الخطاب عندهم مفهوم، هؤلاء يسمون فحوى الخطاب مفهوم الموافقة الأولى، منه لا تقول له معروف. أما مفهوم الموافقة المساوي مثل التسوية بين أكل مال اليتيم وبين إتلافه ولا تأكلوا من اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهذا يسمونه لحن الخطاب. أما المصنف هنا فذاك فالنوعان فحوى الخطاب المساوي والأولى كلاهما يسميه فحوى الخطاب، لأن لحن الخطاب عنده يختص بالاقتضاء. ثم الذي فحوى الخطاب طابقا، إذا كان فحوى الخطاب مطابقا للخطاب للحكم، يعني الحكم المفهوم من النص هو نفسه موافق لحكم النص، فهذا يسمى مفهوم الموافقة. أهلا فلا تقل له ما أوفين. الحكم ما هو؟ تحريم التأفيف على الوالدين. والمفهوم من النص هو تحريم ضربهما أو إيذائهما. هل هذا الحكم موافق للأول؟ موافق، كلاهما محرم. إذن هذا مفهوم موافق. نعم، سيأتينا مفهوم المخالفة فيما بعد، يكون في حكم مفهوم مخالفا لحكم المنطوق. وهو تعريفه أنه الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه. وقد يرى المسكوت فيه أهلى لحكم منطوق به وأولى، قد يكون المسكوت عنه أولى من منطوق من الحكم مع مساواته له في كونه يعني الحكم هو نفسه تحريم تحريم أو إباحة إباحة أو وجوب وجوب، يعني نفس الحكم مساوي له الحكم من جهة نوع الحكم، ولكنه أولى منه في الاتصال بالحكم، وقد يكون مساويا له كلاهما اليتيم وأكلها متساويا من جهة التحريم، طلبتهما التحريم متساويا. المهم أنك فوت عليه ماله وأخذته بغير حق، لا يهم بعد ذلك أكلته أو أعطيته لغيرك أو أحرقته أو تلفته بأي وجه من الإتلاف، لا يهم، التحريم متعلق بأخذك له وتهويتك له عليه. ذاك يسمى الأول يسمى ذحو الخطاب، وهو ما كان المنطوق ما كانت الحكم فيه حكم منطوق أولى. هذه الأولوية قد تكون قطعية كما في التأفيف، وقد تكون ظنية كما في عدم إجزاء العوراء في الأضحية، لأن بعضهم كل العلماء تقريبا وجمهورهم ألحقوها بالعمياء في ذلك، لكن لأنها أولى منها ألحقوا بها العمياء في ذلك لكونها أولى منها بالحكم، فعيب العمياء أشد. إلا أن بعضهم قال إنه قد يوجد معنى في العمياء في العوراء لا يوجد في العمياء فلا يصح الحق، هذا بناء على أن بحر الخطاب من قسم القياس، يعني من القياس الأولى، وأنه يسمى قياس الأولى وأنه من القياس. قالوا لماذا؟ لأنه قد يكون العلة أن العوراء قد يفوتها شيء من الرعي بسبب أنها لا ترى إلا ما كان بجانبها، يعني يفوتها بعض المراعي فقد يكون تقصر في الرعي، وهذا المعنى إن كان هو العلة، طبعا ليس هو العلة، إن كان هو العلة وهذا محتمل ولو بدرجة معينة فهذا ليس أولى في العمياء، لأن العمياء لا ترى أصلا وتعرف وتسمن، فلا يكون المعنى متحققا بها. لكن الصواب أن العلة هو في العيب، ولذلك يقع في أي عيب سواء كان في القرن أو في العين أو في الظرف أو غير ذلك. فإذا على كل حال، وقد يمثل، قد يكون ظنيا بل قد يكون مطعونا فيه ويدعى فيه القطعية، كما هو في قياس المالكية مثلا الذين قاسوا من باب أولى العامد على الناس في وجوب القضاء على قضاء الصلوات مثلا، قالوا إذا كان الناس وهو معذور يجب عليه القضاء فالعامد وغير المعذور لا يجب عليه من باب أولى. هذا النوع ظني جدا بل وهمي، لأن العلة لأن العامدة الساهية والنائمة والساهي معذورين فهما مظنة، فهما يعني فتح لهم مجال في أن يحصل ما فاتهما من العبادة لأنهما كان معذورين، أما العامد فقد فوت على نفسه العبادة في وقتها فلا يناسب أن يشرع له الحكم القضاء. هذا على رأي من لا يرى ذلك وهم، وأما من يرى ذلك وهم الأربعة والجمهور فيرون هذا القياس صحيحا، وأمثلة كثيرة على ذلك. المهم نفهم أن القياس الأولى إذا كان الإلحاق قطعيا يكون قطعيا، إذا كان الإلحاق ظاهرا يكون ظاهرا، وإذا كان غير ذلك يكون غير ذلك. وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد فهمه، وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به وأولى، قد يكون أهلا لذلك الحكم نفسه مع المساواة وقد يكون أولى. هذا هو. وها هنا تصرف الناظم رحمه الله في كلامي في كلام ابن جزي على عادته، أنه أحيانا إذا نظم كلام ابن جزي يحذف منه بعض الأشياء التي هي مرجوحة أو ليست بصحيحة عند الناظم. فابن جزي هنا قسم أيضا مفهوم الموافقة إلى نوعين، تنبيه وهو بالمناسبة يسمى تنبيه الخطاب، يسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى مفهوم الوافقة ويسمى قياس الأولى. قسمه إلى قسمين، قياس الأولى قسمه إلى قسمين: قسم تنبيه بالأدنى على الأعلى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومنهم من يتامنه بالدينار الله يوديه إليك، هذا قصدي التنبيه بالأدنى على الأعلى، والتنبيه بالأعلى على الأدنى منه كقوله ومنهم من يتامنه بالدينار الله يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهذان نوعان من مفهوم الموافقة، أحدهما تنبه بالأدنى على الأعلى والثاني تنبه بالأعلى على الأدنى. فالناظم رحمه الله تجنب هذا التقسيم لأن الحقيقة أن النوعين راجعين إلى التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن بالأدنى في الصفة المعتبرة، يعني في الحالتين منهم من تامن بالدينار لا يدينه ومن تامن قلة الأمانة حاصلة، الأمانة حاصلة هناك وعدمها، فالمعنى هو الأمانة. في هذا المعنى هو دائما التنبيه بالأدنى على الأعلى، منهم من تامن بالدينار يوديه إليك، فهذا أدنى من جهة خلة الأمانة وذلك أدنى من جهة الأمانة، فدائما الاعتبار هو تنبيه بالأدنى على الأعلى دائما، حتى لو كان في ظاهره تنبيه بالأعلى فهو تنبيه بالأدنى من حيث الصفة المشار بها. لذلك دقق الناظم رحمه الله هنا تدقيقا لطيفا. وإن يكون في حكمه قد خالفه فإنه المفهوم المخالف. النوع الثالث من أنواع التي ذكرها المصنف في هو اسمه دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة، وهو أن يعطى المفهوم من النص حكم المنطوق به خلاف حكم المنطوق به، أن يعطى المفهوم من النص خلاف حكم المنطوق به. فأنا مثلا قلت أكرم المهذب من الطلاب، فهذا قد يفهم منه أن غير المهذب لا يكرم، أي قد يفهم منه أنه لا يكرم، على الأقل إن لم يكن يهذب على الأقل لا يكرم. إذن هذا كونه لا يكرم خلاف حكم الأول، حكمه الإكرام، والثاني حكمه عدم الإكرام. كيف فهمنا ذلك؟ فهمناها من مجرد ذكر الصفة هنا، وأننا لم نجد وجها نعلق عليه الصفة، نعلق عليه الحكمة إلا هذه الصفة. لكن ولذلك اختلف العلماء في هذا المفهوم، بعضهم قال ليس بحجة مطلقا، وهذا قوله الظاهرية وكثير من الأصوليين من عامة المذاهب، ومن مذهب الحنفية أيضا، ومذهب جماعة من المالكية وجماعة من الشافعية. والبعض قال إنه حجة لكن بشرط، قال إنه حجة لم يجعله حجة مطلقا، فقالوا بشرط لا يعارض نصا من كتاب ولا من سنة ولا قياس جلي. والشرط الثاني لا عرض الدليل أقوى منه، والشرط الثاني أن لا يظهر مناسبة لذلك الوصف، فلو ظهرت أدنى مناسبة لذلك الوصف لم يكن له مفهوم. فلو مثلا ورد سؤال قال شخص للأستاذ هل أكرم الطلاب المجتهدين، يقول نعم ما أكرم الطلاب المجتهدين، ها هنا إنما ذكر المجتهدين لأنه سئل عنهم وليس لأنه يريد إعطاء حكم مخالف لغيرهم. ومثل ذلك إذا كان الغالب، إذا كان الوصف جاريا على الغالب أو موافقا للواقع، أو كان المتكلم خائفا، مثلا بعض العلماء مثلا في بعض الأنظمة مثلا القمعية قد يجد فرصة أن يقول أشياء من الحق ويسكت عن أشياء كثيرة من الحق، فربما سمع الشخص مثلا قال فلان مظلوم، مثلا بعض السجناء مثلا يتجرأ لأنه يعرف أنه يستطيع أن يتكلم في قضيته لقرابته ومعنى من يضره، قل مثلا فلان مظلوم ويسكت عن فلان آخر مثلا أو أصحاب القضية الفلانية حتى نجعله مفهوم لقب أو حتى نرتفع به قليلا على الأقل، أصحاب الموصوفون بالأوصاف الفلانية كذا وكذا مظلومون، فقد يفهم من هذا أن من يشملهم ذلك الملف وذلك المعنى كأنه يجرم أولئك، والواقع أنه إنما يخاف فقط من الحكم الآخر لم ينطق به للخوف وليس لكونه يرى خلاف ذلك. فالخوف أيضا مانع من النطق بالحكم. لا يتصور في الإفراد الشارع لأن الشارع لا يخاف من أحد، لكن يتصور في مقالات الناس ويمثلون بعض التربية. الكافر مثلا لو قال لو أوصى للفقراء لو أوصى بالفقراء مثلا بشيء فمفهوم هذه الصفة، أو لو أوصى مثلا خلينا نقول قد يكون خائفا من التنصيص على أهل بلته مثلا فلا يذكرهم خوفا من المسلمين مثلا، فيذكر صفة معينة ولا يقصد إخراج ذلك الذي يفهم من خلافها وإنما دفعه ذلك الخوف مثلا. فهذا النوع مانع يسمى مانع مفهوم مخالفة، ويمثل له بأمثلة كثيرة من المبالغة مثلا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العرب كثيرا ما يعبرون بهذا العدد عن المبالغة وليس المقصود حقيقتها. لو قلت لك لو قلت كذا 70 مرة لما أجبتك فليس المقصود بها أنك لو قلتها 71 مرة أجبتك، مفهوم؟ وإنما هذا جرى مجرى المبالغة فقط. لكن هذه كلها المذكورات التي يذكرها الأصوليون أو بعضهم موانع مفهوم المخالفة لأمهرة فقط ليست حاصرة، وإنما الضابط هو أن لا يظهر الكلام معنى. إذا ظهر أي مناسبة أو أي معنى يمكن أن يعلق به الكلام لم يكن له مفهوم عند الجميع، وإذا ظهر له معنى يمكن أن يعلق به الكلام فهذا المعنى يمنع من اعتبار المفهوم. إذا ظهر له معنى فلا مفهوم له. إذا أن يعلق به الحكم فلا مفهوم له. إذا لم يظهر معنى يمكن أن يعلق بالحكم إلا ذلك الوصف المذكور، قلنا أو لا شيء أن يعلق به هو هذا الوصف المذكور. نعم، هذا معنى قوله وسمي الدليل في الخطاب أي دليل الخطاب، وخصه النعمان باجتنابه ومعه جماعة من الأصوليين وهو الباجي من المالكية. فالباجي مثلا يرى حجية مفهوم الحصري لأنه يراه من المنطوق، ويرى حجية مفهوم دلالة الإمام التنبيه، ويرى حجية الوصف المناسب، لكن هذه كلها ليست أحيت عنده مفهوم مخالف، لكن مفهوم مخالف لا حجة عنده فيه. وهناك عامة الأصوليين يرون أنه حجة، غير الحنفية وظاهرية يرون أنه حجة، وخصه النعمان أي أبو حنيفة باجتنابه، وكذلك ظاهرية، ومالك قال به كالشافعي، ولكن الشافعي والمالكية مختلفون فيه أو في بعض أنواعه على تفصيل ليس هذا محله، بشرط أن لا يكون هناك وصف يمكن أن يعلق عليه كخوف المانع من المنطوق، وليس في المنطوق خوف مانع، وليس في المنطوق خلف مانع في النسخة التونسية، لكن خوف مانع أرجح ووضح. ونأخذ بالمفهوم في المذاهب مثلا ممتنع أن يجري مشى الغالب، كذلك الجرع الغالب يمنع مفهوم المخالفة كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مفهومه أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر حل. الجمهور قالوا لا تحل ولو كانت ولو لم تكن في الحجر، والمذكور هنا وفي الحديث أيضا جار على الغالب أن الغالب أن تكون في الحجر، خلافا لعلي بن أبي طالب وابن مسعود الذين رأيا اعتبار هذا المفهوم. ومن حجة الجمهور القائل بعدم المفهوم هنا معارضته لمفهوم أقوى منه ومفهوم الشرط في قوله ربائكم لا تبين حجوركم ونسائكم لا دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ما قال إن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن لحجوركم، فقالوا هذا يقوي عدم اعتبار المفهوم. مثاله كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغة، إذا جرى المنطوق مجرى المبالغة فأيضا لا مفهوم للعدد فيه. قال لك وأنواع المفهوم 10 أو 9 لأنه حذف ما لا يراه من دمج بعضها في بعض، بعضهم يفصل فيعدلها إلى 10 وبعضهم يجمل فيجعلها أقل من ذلك، وبعضهم يحذف بعضها فيجعلها من المنطوق فتقل عن ذلك كالحصر مثلا. قد تطالب تقصير عدد استهلاكهم ممكن في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء وفي استثناء وحصر معدد، هذا المفهوم قد يأتي للغاء الشرط، إن فعلت كذا كان كذا، مفهومه إن لم تفعل لا يكون. الغاية مهلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدين الحق حتى يعطوا الجزية، مفهومه إذا أعطوا الجزية لم يحل قتالهم. بعضهم عد الغاية من المنطوق، قال هذا من المنطوق. وفي استثناء، الاستثناء أيضا مفهوم، وبعضهم عد نوعين، قسم الاستثناء إلى أربعة أنواع، فجعل نوعين من المنطوق ونوعين من المفهوم. الاستثناء ينقسم إلى أربعة أنواع، يكون الاستثناء بالنفي مع الاستثناء من لا إله إلا الله، هذا نفي واستثناء، ويكون الاستثناء وأيضا بإنما، إنما الأعمال بالنيات مثلا، إنما يخشى الله عن عباده العلماء، هذا حصر مفهومه أن الخشية محصورة في العلماء، صح ولا لا؟ بعضهم قال ليس المفهوم هذا منطوق وليس مفهوما، وهذا هو التحقيق عند البلاغيين أنها أن الحصر من قسم المنطوق، ولذلك الباجي لا يقول من الخطاب ويقول بالحصر يعده من أقوى الأدلة. هناك نوع ثالث من الحصر وهو حصر مبتدأ في الخبر، الحج وعرفة مثلا، هذا حصر مبتدأ في الخبر، هذا نوع من هذا النوع مختلف فيه أيضا عن المنطوق من المفهوم أو من المفهوم. ما معنى حصر مبتدأ في الخبر؟ مثلنا له بقولنا لو قلنا مثلا الطهور شطر الإيمان مثلا، هذا حصر للمبتدأ في الخبر. وهناك نوع من الحصر هو تقديم المعمول على العامل مثل إياك نعبد وإياك نستعين مثلا. إذن الحصر أربعة أنواع، نوعان لا خلاف عند العلماء أو جمهور العلماء في حجتهما، لكن اختلفوا هل من المنطوق أو من المفهوم، ونوع نوعان مختلفوا فيهما، خاصة هذا الأخير اللي هو تقديم المعمول للتحقيق، وعندهم فيه أن تقديم المعمول على العامل يدل على اهتمامها حسب على اختصاص، وقد أنه في سلك رسالة خاصة الاقتناص، لأن تقديم الماء عام العامل يفيد الاختصاص. وعدد وجاء الاستثناء أيضا في العدد في العلة، إذا كان الوصف يعني قد يكون المفهوم مفهوم صفة، والصفة قسمان، منها صفة مناسبة وصفة غير مناسبة، فمفهوم الصفة المناسبة يسمى مفهوم العلة، ومفهوم الصفة غير مناسبة يسمى مفهوم صفة فقط. لذلك بعض الناس لا يعد هذا المفهوم العلة، لا يعد يذكر مفهوم الصفة فقط، ويقسمها إلى قسمين مناسبة وغير مناسبة. ومفهوم الحال، وبعضهم يسميه مفهوم الزمان ومفهوم المكان، يفرق الحال إلى زمان وإلى مكان. وهناك مفهوم هو أضعف المفاهيم وهو مفهوم اللقب، وبسبب ما يلزم من اعتباره لم يعده من المفاهيم المعتبرة إلا الدقاق وابن خويزي منداد من المالكية، والذي يلزم المشار إليه هنا هو قولنا مهلا محمد رسول الله على هذا المفهوم، على هذا لو قلنا باعتبار مفهوم اللقب لكان مفهومها أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وهذا لا من الأنبياء ومن الصالحين وغيرهم من الأنبياء أنهم ليسوا رسلا، وهذا لا يقول به أحد، فلذلك مفهوم اللقب لولا خارج من الحد الذي قلنا أنه لا تظهر دلالة للوصف أو للكلمة إلا به، لأنه لا يصح الإسناد إلا به أصلا، لا يصح الإسناد إلا به، وكونه لا يصح الإسناد إلا به تكفي في الضرورة، ما خلق ضرورة أمتن منها، وإذا ظهرت لنا أي ضرورة أو حاجة للفظ نعلقه بها ونقل مفهومه ما دامت موجودة. ولذلك قال ولي الذي يلزم حتما اجتنب ممن سوى الدقاق مفهوم اللقب، بعضهم قال من قد سوى الدقاق، وهذه هي رواية تونسية، لكن هذه ليست جيدة لأن قد لا تدخل على الجامد، لا تدخل على الحرف قد سوى. وبعضهم قال من قد عدا الدقاق، وعدا هنا جعلها فعلا وقال الدقاق، لكن عدا لا تدخل على، قد تدخل على الجامد وعدا فعل جامد، لذلك اخترنا هذه الرواية التي هي سالمة من الجهة اللفظية لما تعودنا من الناظم من السلاسة الألفاظ والبعد عن التكلف. أقول قولي هذا، أستغفر الله.